إنما أنت مذكر لست فيعذبه الله العذاب لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا وما يغني عنه ماله

ربك فحد